سائلة من فرنسا أيضا تقول إن زوجها أصحاب تلك الأفكار الضالة الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لا يوافقوه على هواه، فكيف تتصرف مع زوجها وهي في بلاد الكفر؟ إن أمكنها أن تطلب منه الانفصال فهو الأولى بها، ويخشى عليها أن يؤثر عليها، وكونها تطلب مخالعة منه هذا أولى لها وأحوط لدينها. نعم.